يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت من صاحب محل سلعة ب20 ريالا ولم أجد صرفا ومعي 50 ريال فأعطيته 50 وبقي لي عنده 30 ريالا، فهل يجوز أن أذهب وأتركها لأخذها فيما بعد؟ هذا إن كان من باب الصرف وما يجوز، أما إن تركتها الباقي على أنه وديعة، على أنه وديعة عنده، ربما يكون هذا لا بأس به. إن تركتها على أنه صرف لكن ما قبضته كله هذا لا يجوز، أما إن تركتها الباقي على أنه وديعة في ذمته هذا شيء آخر. نعم.